بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا في كلام ابن خفيف رحمه الله فيما نقله عنه صاحب الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا قبل أن نتابع في القراءة، هنا قوله: ومن زعم، نعود إلى هذا الموضع، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، وبين شرطتين، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية. كنا قلنا في الدرس السابق لعل هذا من كلام ابن تيمية، ولكن يظهر الله أعلم أنه الأرجح أنه من كلام ابن خفيف، من كلام ابن خفيف. وكنا نريد أن نرجع إلى رسالة ابن خفيف نفسها لننظر فيها، ولكن الذي يظهر أنها من كلام ابن خفيف. وقوله هنا: ويشير في ذلك، يشير في ذلك، هنا الضمير يعود ويشير. من الذي يشير؟ من زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير إلى ذلك، يعني هذا الزعم، هذا الزاعم يشير إلى غير العصمة والتأييد والتوفيق والهداية، وإنما يريد أن صفات الله القديمة قائمة بصفاته. هذا الحلولي. ولذلك نحن لو لم نقرأ هذه الجملة المعترضة: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، يعني يزعم أن صفات الله القديمة من القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر، هذه قائمة فيه هو، قد حلت فيه هو. هذا هو الحلول الخبيث، هذا مذهب الحلولي. فهو قال: فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام باللاهوتية، يعني يزعم أنه هو الإله وأن الإله قد حل فيه. اللاهوتية عقيدة النصارى في عيسى بن مريم. قال: وذلك كفر لا محالة. ونحن شرحنا هذه الجملة المعترضة: ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة. قلنا هذا إشارة إلى الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. ثم قال رحمه الله: ونعتقد، ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن وقال بالتبعيض، التبعيض كفر، لأن هذا مخالف لقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمدية تعني عدم التبعيض والتجزئة، وإنما الذي يبعض ويقطع ويجزأ هو المخلوق، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأن التلاوة هي كلام الله سبحانه وتعالى، التلاوة القرآن كلام الله. والمتلو، لأن المتلو كلام الله، المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما التلاوة فهي فعل العبد، التلاوة فعل العبد، والدرس فعل العبد، القراءة هي فعل العبد، المقروء، المدروس، المتلو، هذا كلام الله. إذن في فرق: الدرس، القراءة، التلاوة، هذا فعل العبد، عبده الذي يتلو وهو الذي يدرس وهو الذي يقرأ. أما المدروس والمتلو والمقروء كلام الله، فهنا يقول ليس الدرس من المدروس وليس التلاوة من المتلو، في فرق. وهذه ترجع إلى مسألة اللفظ، لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فالسلف يفصلون في هذه المسائل تفصيلا دقيقا. يقول ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، القراءة عن القرآن الملحنة، الملحنة على طريقة أهل الغناء والطرب، الملحنة على طريقة أهل الغناء، يقول بدعة وضلالة، لأن السلف ما كانوا يقرؤون بهذه الطريقة الملحنة الآن. وأن القصائد بدعة، يريد بالقصائد الأناشيد، والقصائد التي تتلى في مجالس السماع التي يعقدها الصوفية، وهي مجالس دينية، يعني هي عندهم قربة وعبادة، بدعة. وأن القصائد بدعة، والصوفية إلى اليوم يجتمعون، الصوفية يجتمعون اليوم في مجالس وينشدون هذه الأناشيد وهذه القصائد. الشيخ يقول بدعة. ابن خفيف يقول مجراها على قسمين، يعني هذه القصائد، فالحسن من ذلك ما ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. يعني يقول القصائد التي فيها شيء طيب من ذكر نعمة الله وآلاء الله الصالحين والترغيب في الطاعة جائز، ولكن الأفضل من هذه القصائد الاشتغال بالقرآن والعلم. وما جرى على وصف المرئيات، يقول رحمه الله القسم الثاني، يعني وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، فاستماع ذلك على الله. ما معنى هذا؟ يعني يستمع هذه القصائد التي فيها وصف للمخلوقات وفيها وصف للمرئيات وفيها وصف للجبال وللسماء وللنجوم وللأرض، ويسمع هذا الكلام وينزله على الله بأن هذا صفة الله. هذا مذهب الاتحاد، هذا مذهب الاتحادية. يقول رحمه الله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات. طيب وصف المرئيات ونعت المخلوقات في حد ذاته ما حكمه؟ جائز، ما في بأس أن يصف الإنسان المخلوقات ويصف السماء والأرض والنجوم والبحر والشجرة والنهر، ما في بأس، الشمس والقمر. ولكن هم لإلحادهم يستمعون هذه القصائد التي فيها وصف للمخلوقات على أن هذا الوصف هو وصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر. يقول الشيخ رحمه الله فاستماع ذلك على الله كفر. ما الذي جعله كفر؟ أي قيد؟ كلمة على الله، حسنتم، كلمة على الله، لما كان على الله أصبح كفرا. وهنا تأتي القاعدة، الأمور بمقاصدها. فالصوفية يسمعون هذه القصائد على الله، وهذا هو الكفر. يقول رحمه الله واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. واستماع الغناء والرباعيات، عندنا الرباعيات كيف؟ والربعيات، الربعيات ما في ألف بعد الباء، كيف؟ الربعيات هي الرباعيات، الظاهر من الرباعيات، الرباعيات القصائد، أيه المربعة مثل رباعيات الخيام، قصيدة مشهورة. والخيام هذا شاعر فارسي، شاعر فارسي، وكان من الصوفية القائمين بوحدة الوجود، سبحان الله، وفيلسوف. الخيام هذا كان من الصوفية القائلين بوحدة الوجود، ورباعياته هذه اشتهرت وترجمت للعربية، من القصائد المشهورة جدا هذه الرباعيات. طيب إيش يقصد هنا الشيخ ابن خفيف بالغناء والرباعيات هذه؟ يظهر الله أعلم، يظهر الله أعلم أن هذه الرباعيات وهذا الغناء فيه أوصاف لا تليق بالله سبحانه وتعالى، من ذكر العشق والهيام، وكأنه يتغزل بمحبوبه. والصوفية عندهم شيء من هذا، بل عندهم مو شيء، أشياء، يعني يذكرون قصائد فيها غزل وفيها عشق وفيها هيام، ويصرفون ذلك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكفر، لأن الله لا يليق أن يخاطب بهذا، لا يليق أن يخاطب رب العالمين كما يخاطب العاشق معشوقه، والله المستعان. فابن خفيف يقول إن هذا الذي يفعله الصوفية من ذكر الغناء والرباعيات وهذه القصائد التي فيها العشق وفيها الحب، وفي الحب اللي عندهم، يعني الحب المقرون بشهوة وبأوصاف المحبوب بأوصاف يعني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، هذا كله لا يجوز، بل يقول الشيخ إنه كفر. ثم قال: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، على الله. طيب لو أن الإنسان مثلا قال قصيدة أو رباعية وفيها ذكر الأوصاف وفيها ذكر القدود والخدود وهذه الأشياء كما يقولون اليوم، وفيها وصف المحبوب، ما حكم ذلك؟ هل يكون كفرا؟ لا يكون كفرا، نحن على اعتقادنا أهل السنة والجماعة لا يكون كفرا، يكون فسقا. ولكن لو صرف ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ما هذا الكفر، هذا الكفر. ثم قال الشيخ ابن خفيف: والرقص بالإيقاع، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. وهذا عند صوفية، شوف الشيخ يقول إن الرقص ونعت الرقاصين على أحكام الدين، يقول الشيخ إن الرقص اللي عند الصوفية لم يقل إنه كفر، وإنما قال فسق، هو كذلك لا يصل إلى حد الكفر، وإنما هو بدعة وضلالة وفسق أيضا. يقول رحمه الله: وعلى أحكام التواجد والنغام، النغام يعني الأنغام، يقول وعلى أحكام التواجد، التواجد يعني الشوق إلى المحبوب وذكر المحبوب، هذا التواجد، والأنغام أيضا على سبيل، يقول لهو ولعب، لهو ولعب. يقول إذن الرقص بالإيقاع، هذا الرقص إما أن يكون رقصا صوفيا دينيا، وإما أن يكون رقصا ليس كذلك، وإنما هو لهو ولعب وطرب. فابن خفيف يقول هذا الرقص إن كان يراد به التقرب إلى الله ويراد به الدين كما تفعله الصوفية، يقول هذا فسق، فسق، الفسق والخروج عن الطاعة والخروج عن الهدي النبوي، خروج عن السنة إلى الضلالة والبدعة، هذا الفسق، الفسق الخروج عن الاستقامة، عن الاستقامة وعن الملة الصحيحة. ويطلق على الكبائر أيضا، الكبائر فسق. ويقول وإن كان هذا الرقص لا يراد به الدين، وإنما جماعة من اللعابين اجتمعوا ورقصوا، غنوا ورقصوا، يقول الشيخ فإنه لهو ولعب. هو لهو، هو في الأصل الرقص، في الأصل الرقص في الأصل لهو ولعب، لهو ولعب، ولكن إذا دخلت فيه الديانة ودخلت فيه القربة يتحول إلى فسق وإلى بدعة وضلالة. والصوفية يرقصون على أي سبيل؟ أي الدين. الشيخ يقول هنا على أحكام الدين، الصوفية يرقصون على أحكام الدين، يعني على أنه دين وقربة، يقول فهذا الذي يفعلونه فسق ولقد رأينا رقص الصوفية رأيناه في الانترنت، هذا فضح كثير من الأحوال، رأيناها في الانترنت كيف الصوفية يرقصون في الموالد وفيما يسمونه بمجالس الذكر، كيف يجتمعون ويرقصون. ورأينا في بعض الموالد الرقص يكون رقصا جماعيا مختلطا رجالا ونساء، أعوذ بالله، شيء عجيب. وشخص يغني لهم، صاحب صوت طبعا مطرب وشجي، يغني لهم بالقصائد وتمويلات وتمغيطات وهم يرقصون ويتواجدون. إذا رأيت ذلك ذكرت قول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين ليس بلهو ولا بلعب ولا برقص. الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه رقص وفيه لهو وفيه اختلاط وفيه هذا البلاء وفيه هذه الضلالات، فيه هذا الفسق الذي عند الصوفية وعند الطرقية أو عند الرافضة؟ هذا كله من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر. يعني يقول يحرم سماع هذه القصائد وهذه الرباعيات، يحرم سماعها أصلا إلا لمن استثنى الشيخ، يعني العلماء الراسخين في العلم الفاهمين للتوحيد، يقول: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني هذا القصد. وهذه القطعة إيش فيه؟ وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا، لا هذا خطأ، اللي عندي خطأ، والذي عندك هو الصواب. إيش عندكم؟ كما في المجموع، كما في المجموع، أي الذي في المجموع هو الصحيح. وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به، يعني ما يضاف وما لا يضاف، هذا المقصود. مما، لا مما فيها نظر، لأن مما تصبح المسألة يعني الكلام فيه غموض وفيه ركاكة. يعني شوف الآن يقول الشيخ هنا: وما يضاف، يعني إلا لشخص يعرف، عالم راسخ في التوحيد يعلم، وما يعلم ما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، يعني من تلك الصفات، وما لا يليق به مما هو منزه عنه. يعني أصبحت المسألة فيها مقابلة، يعرف ما يضاف ويعرف ما لا يضاف، هذا الصواب، وما لا يليق به. لكن لو كان الكلام كما عندنا هنا: وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به، كيف؟ ها؟ مستقيم المعنى؟ وما يضاف إلى الله تعالى، يعني من الصفات، مما لا يليق به. هو لو كانت وما أصبح ذكر ما يضاف وما لا يضاف. هو على كل حال حتى على مما ممكن تمشي، فيكون المعنى هكذا: إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، يعني من الأسماء والصفات الصحيحة، وما لا يليق به، هذا الصحيح. هذا أنا أقول هذا لعل هذا هو الصحيح، في لأن حيصير فيه إيش؟ ما يضاف وما لا يضاف. لكن لو كان الكلام هكذا، لو كان الكلام هكذا إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك من الأسماء والصفات مما لا يليق به، أصبح كلام في إيش؟ في تناقض. يعني في البداية قال إن هذا الرجل يعرف الأسماء والصفات التي تضاف إلى الله، ثم قال عنها بأنها مما لا يليق، هذا ما يصلح. الظاهر أن العبارة أن صواب العبارة وما لا يليق به كما في المجموع الفتاوى. ثم هنا في فائدة أخرى، يعني هذه القطعة نحن هذا الكلام الذي ذكره الآن المؤلف رحمه الله ابن خفيف هو الذي نستطيع أن نفهم من خلاله وأن نفسر ما هي الرباعيات. وأنا كنت قد فسرتها قبل قليل بأن هذه الرباعيات وهذه القصائد فيها أوصاف ونعوت لله لا تليق به، كما قلت من وصف العشق والهيام بالمحبوب والتغني والتغزل به إلى آخره. هذه الرباعيات، هذه الغناء والقصائد اللي أنكرها ابن خفيف. في هذه القطعة ما يبين ويؤكد هذا، أليس كذلك؟ لأنه قال رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة. بعد ما حرم استماع الرباعيات، بعد ما حرم استماع الرباعيات أجازها لمن؟ أجازها لعالم راسخ في التوحيد يعرف الأسماء والصفات ويعرف ما يليق بالله وما لا يليق به. إذن هذا إيش يبين؟ أن هذه القصائد فيها أشياء لا تليق بالله. هذا شوف، هذا هو القطعة التي نستطيع أن نشرح فيها وأن نعرف فيها ما معنى، ما هو الذي أنكره ابن خفيف وما هي القصائد والرباعيات. يقول رحمه الله: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، يعني على أنها أوصاف لله سبحانه وتعالى على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة. أعوذ بالله، فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت، إلا لمن عرف، لعلها عرف، عندي عرف هذا خطأ، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعة ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. يعني مع ذلك الشيخ يقول، الشيخ أجازها، أجاز سماع القصائد لشخص يفهم ويعرف متعلم راسخ القدم يميز بين ما يضاف إلى الله وما لا يضاف، ومع ذلك الشيخ يحذر وينصح، يقول مع ذلك فإنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. وهذا أصل في الشرع اسمه سد الذرائع، سد الذرائع. يقول مع ذلك ما ينبغي للشخص أن يذهب وأن يستمع وأن يحضر، لأن هذه في الأصل بدعة والفتنة فيها غير مأمونة. إذن ما الذي يجب على المسلم الذي هو ناصح لنفسه وحريص على دينه وعقيدته؟ أن يبتعد عن الصوفية وعن مجالسهم وقصائدهم وأغانيهم وأناشيدهم، وأن يفر منها فراره من الأسد، فإنها بدع وضلالات، نسأل الله العافية. وليس والله هذا الدين الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما هذه بدع ومحدثات، نسأل الله العافية. إيش في زيادة؟ نعم، وأنها بدعة، هذا بدعة من الناحية الدينية، والفتنة فيها غير مأمونة. عندكم زيادة على استماع القناة؟ نعم، هذا توضيح لمعنى الفتنة التي في هذه المجالس. ما هي الفتنة؟ الغناء الذي فيها، لأن الغناء فتنة ومفسد للقلب. ومع الأسف اليوم هذه الأناشيد التي فيها هي أغاني في الحقيقة، بألحان ومطربة وأصوات جميلة، هذه انتشرت وكثرت جدا في الناس حتى عند المتدينين. هذه ما تسمى اليوم بالأناشيد، هذه الأناشيد هي في الحقيقة قصائد الصوفية، التي أنكرها ابن خفيف. إلى أن قال رحمه الله: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي. المطلبي هو الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي، مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. هذه قاعدة والله. يعني بالله عليكم نترك الأئمة، نترك الأئمة الذي ذكرهم الآن ابن خفيف، ونتبع هؤلاء الصوفية، هؤلاء المغمورين، هؤلاء المجاهيل الذين لا يعرفون بالدين ولا بالإمامة ولا بالصدق. يقول: الاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ إيش هذا يعني إيه؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. وما في تعليق عندي في النسخة، في تفسير لهذا الكلام. يقول هنا المعلق: يقول يقول الحموي: ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، وردت فيه أحاديث خبيثة، وعلتهم في الكراهة ما عينوه بها من الفجور والظلم والعزف. العزف هذه غريبة. وكان الناس وقت كراهيتهم لما قام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا وكان الناس بالزاي بالسين والعسف، أيه نعم هذا عندك كذا، من الفجور والظلم والعسف بالسين، أنا العزف يعني العزف على الآلات الموسيقية، الله المستعان. وكان الناس يقول: وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحشي، فأجلس خيارهم في الحشي، يعني في الحشوش الظاهر يقصد، وأعطهم فلسا فما يبالون بعد بعد تحصيل الحطام أين كان المقام. طبعا هو بشر بن الحارث رحمه الله، هذا من العباد الزهاد الكبار، يقول إن هؤلاء كذبة في زهدهم وعبادتهم، لو كانوا كذلك ما قاموا بغداد. ليش؟ بغداد كانت عاصمة الدولة العباسية، وكانت الدنيا كلها في بغداد، والزاهد الورع التقي النقي ما يجلس في بغداد لما فيها من الفتن، لما فيها من الفتن والإغراءات وكثرة الظلم والمنكرات، ليس كذلك؟ وإنما الرجل الزاهد التقي الورع فعلا يخرج من بغداد، يذهب إلى قرية أو يذهب إلى بلد ليس فيها منكرات، أو يذهب إلى الجهاد، أو يذهب، هذا القصد يعني. يقول: وكان بعض الصالحين، يقول المعلق: وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد، إلزم الثغر والتواضع فيه، ليس بغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد. القارئ يعني العالم، العالم الصياد اللي يبغى الدنيا، هذا اللي يجلس ببغداد عند الدنيا وعند الخليفة وعند الوزراء والأمراء والدنيا، أما الرجل الزاهد ما يجلس ببغداد. يقول: بغداد كانت في أزمان هي محل العباد والعلماء، وجاء عليها زمن كانت محلا للرقص والغناء والصوفية. الله المستعان. يقول رحمه الله نختم: قال أبو عبد الله: ومما نقوله وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر يفتح الله له كان أعلى. كده عندكم ها؟ لا القطعة الأولى أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى حين ولم يتكفف إلى وقت. أنا عندي لم يتكلف، يعني السؤال يفتح الله له كذا عندك يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يأخذ أحدكم حبله إلى آخره، لن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيكف وجهه فيكف به فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا فيه رد على الصوفية الذين البطالين الذين يجلسون في المساجد يزعمون أنهم يعبدون الله وهم إنما يتكففون الناس، يعني شحذين يجلسون في المساجد ويأكلون من أموال الناس وأطعمة الناس وأشربة الناس وجلسين عالة ويزعمون أنهم عباد. هكذا العباد العابد يجلس يتكفف الناس ويسألهم يشحدهم ثم يقول عابد؟ الله المستعان. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.